القاهرة تقدم لست مسؤولا. فاطمة عمر. الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء: إن تحمل المسؤولية يدخلك في كل حساب، والتخلي عنها يسقطك من كل حساب، مع أم ضد؟ لا ما طبعا، بس الواحد أهم حاجة يحدد مسؤوليته عشان يعرف الحاجة دي تبعه ولا لا. لست راضيا عن أدائي لأنني لا أملك الآليات التي تمكنني كنقابة من تحقيق رغباتنا. ده كلام حضرتك في حوار مع اليوم السابع. ألست مسؤولا ولو بالشراكة عن عدم امتلاك النقابة لهذه الآليات؟ لا طبعا مسؤول بالشراكة، طبعا الشراكة أساسية، بس الشراكة بتعتمد على أن فيها طرفين، مش ممكن شراكة من طرف واحد. هذا الحوار كان في 2019، أما زلت غير راض عن أدائك حتى الآن؟ ما بلاش نقول غير راضي عن أدائي، يعني أقول أن أنا بحاول طول الوقت، ما بدعيش أن كل حاجة بتحصل طبعا، ما بدعيش أن أجواء هيلة وأن في مشاكل كتيرة، لكن دي بلاها دايما فرصة وتحدي للتحسين. يعني الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء: الاتفاق بين بعض الأطباء وبعض شركات الأدوية ومعامل التحاليل هو أمر غير مقبول ويخالف آداب المهنة. ده كلام حضرتك. ألست مسؤولا ومجلس النقابة عن الوقوف عند حد النقد وفقط في هذا الأمر دون وجود آليات محددة لمنعه أو التقليل منه؟ احنا بصدد عمل لجنة ترصد لهذه الأشياء وناخد إجراء ضدها، بس أنا عاوز أقوله الاتفاق مع معمل بعينه ده قد يكون الطبيب بيثق فيه، هو العيب أنه يبقى الطبيب بياخد نسبة من المعمل نظير أنه هو بيحوله الحالات. في بيان لنقابة الأطباء نشرته جريدة اليوم السابع 11 أغسطس 2020، بعض طلاب القسم الأدبي دخلوا كليات طب أجنبية واشترط لقيدهم أعضاء بنقابة الأطباء تقديم شهادة توضح دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب عند طلب القيد. عفوا يا دكتور، الفكرة هنا في دراسة فيزياء وكيمياء وأحياء ولا إن هو أصلا أدبي؟ يعني الفكرة إن أصلا أدبي، المفروض إن لو مجلس الأعلى الجامعات جاب لنا ما يثبت إن شهادته تعادل الشهادة المصرية، المفروض إن ده يسجل في النقابة. أنتم بذلك مسؤولون عن زيادة أعداد الأطباء من غير المؤهلين. بقى هتكلم عن حاجة برضو إيه، حاجة جدلية، لأن هو لا هي مش جدلية، ده بيان النقابة يا دكتور. بيان النقابة، بس ما احنا إيه الفرق بين الأدوي العلمي كدراسة؟ الأحياء والكيمياء والفيزياء. طب بس خلاص، لو جاء أثبت إنه خد دول يبقى كأنه خد الحاجة اللي هي شرطنا إنه يدخل كلية الطب. ألا يحمل الأمر بعض الشك يا دكتور؟ دخوله علمي وأدبي دي يعني حاجة إحنا وضعي، ده إحنا اللي وضعناها، فإحنا إذا كان هياخد هو شوية المعلومات اللي إحنا مثاله بيها يبقى ليه لا. الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء: تمت زيادة معاش النقابة 100 جنيه ليصبح إجمالي المعاش 1000 جنيه. ألست مسؤولا وأعضاء النقابة عن هذا المعاش الضئيل خاصة لأسرة الطبيب المتوفى؟ عشان نزود المعاش احنا لازم ناخد موافقة الجهات اللي بتعملها دراسة اكتوارية تقول لنا ان الفلوس اللي موجودة دي باستمرار تدفق نفس الموارد تضمن لنا ان بعد 30 سنة الطبيب اللي عنده 30 سنة دلوقتي لما يطلع معاش يضمن معاشه. زادوا من 400 ل1000 خلال الست سنين اللي فاتوا. من 400 ل1000 في 6 سنين، يعني يا دكتور اسمح لي يعني. طب لما معاش الدولة للطبيب 2300 جنيه، هنعمل صندوق معاش تكميلي، بس عاوزين نزود الاشتراكات، نزود الدمغة بقانون زيادة الدمغة الطبية، ده يفرق جامد قوي معانا، بس ده محتاج قانون من مجلس النواب. 180 ألف خطأ طبي في مصر سنويا، ده رقم جاء في تقرير أصدرته وزارة الصحة. 20 طبيبا يتم شطبهم من النقابة سنويا بسبب الأخطاء الطبية. ألست وأعضاء النقابة مسؤولين عن هذا الفارق الضخم بين رقمين 180 ألف خطأ طبي يقابله 20 طبيب بس يتم فصلهم؟ خطأ طبي دي كلمة أصلها فضفاضة قوي، يعني إيه خطأ طبي؟ المادة رقم 1 فقرة 3 من قانون المسؤولية الطبية اللي بتستعجله صدوره من البرلمان بتنص على أن الخطأ الطبي كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة والذي ينتج عن إهمال أو رعونة. أصلا مش كل خطأ طبي يساوي شطب، الخطأ الطبية متفاوتة في خطورتها، وبعضها يساوي شطب وبعضها يساوي غير شطب، متفاوتة في خطورتها. ده دي حياة بني آدم يعني، مش كله موت، ما احنا بنقول مش كله حتى موت، مش لازم يموت، بس ممكن اي ضرر يصيب صحة المريض. اي ضرر يصيب صحته. احنا دلوقتي لما بنعمل عملية جراحية، تلوث الجرح والتهاب الجرح دي لها نسب بناء على المرض اللي كان عنده، بناء على حالته، فلها نسب. فانا اللي بقوله لك ايه، طالما احنا ما ابتدعناش مضاعفة، وطالما نسبنا متساوية مع نسب العالمية لهذه الاشياء، يبقى احنا ده طبيعة الشغلة. نتائج العلاج مش هتبقى دايما مرضية، بيبقى فيه زي مدى للمشاكل. الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة طيب يا أستاذ فاطمة، شكرا. كنتم مع لست مسؤولا فاطمة عمر.